السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين: باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال ناصر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث يبين فيها عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت، لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام كما ذكر: إن كان محسن فلعله يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، يعني يتراجع عن إساءته ويستغفر ربه ويستأنف عملا يختم له فيه، فإن الأعمال بالخواتيم. والإنسان إذا مات انقطع عمله، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمؤمن يرجى له في حياته خير، أن الله عز وجل يوفقه لعمل صالح ينفع الله، ينفعه الله وينفع به، سواء كان مريضا أو غير مريض. فلا ييأس الإنسان وإن كان مريض أن الله يشفيه ويعافيه، فيتزود عمل صالح حتى في حالة مرضه، يكثر من الأذكار والاستغفار، فهذا عمل صالح من أجل الأعمال. لكن إن كان ولا بد من تمني الموت، فإنه لا ينبغي أن يتمناه تمنيا بحيث أنه يدعو ربه بأن يهلكه ويميته، ولكن يقول: اللهم إن كان في علمك أن الحياة خير لي فأحيني، وإن كان الموت خير لي فأمتني. وهذا راجع إلى الله وعلمه، والأجل محدد، الأجل محدد لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر، ولكن شيء يجده الإنسان في نفسه، وإلا فكون الإنسان يفرح بحياته للعمل الصالح فهو خير له من أن يتمنى الموت. وقد جاء في الحديث أنه ما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف يندم، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه إن كان محسن ورأى ما قدم من الأعمال الصالحة يتمنى يندم، يتمنى أنه زاد، وإن كان مسيئا فإنه يندم على إساءته. فلذلك اسأل ربك أن يمتعك متاع الصالحين، متعك على من صالح، اسأل ربك الثبات، اسأل ربك حسن الختام، اجتهد بما تستطيع من العمل من الأقوال والأعمال، ولا سيما الأذكار التي تنفعك ولا تضرك ولا تكلفك بشيء. وفي أي حال تستطيع أن تغرس غرسا في الجنة وأنت على فراشك، وأنت على مكتبك، وأنت في سيارتك، في عملك، في مهنتك، أشغل لسانك في ذكر الله، فإن هذا من أجل الأعمال وأيسرها. من لم يستطع الصدقات فعليه بالذكر، من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر. فالذكر عمل صالح يحبه الله، وهو لا يكلف العبد شيئا. وقد حث الله عز وجل على الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذاكرون يذكرهم الله فيمن عنده. فلذلك لو لم تعمل بعد الفرائض إلا كثرة الذكر لكفى. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: وما قاله المؤلف أن الإنسان إذا نزل به الضر أو به الضر فلا يتمنى الموت، قال: فإن هذا خطأ وسفه في العقل وضلال في الدين. وأما كونه سفها في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب إلى الله عز وجل. وكونه يموت فإنه لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله. لهذا نقول: لا تفعل، فإن هذا سفه في العقل. وأما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت. والنهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله. والمؤمن يجب عليه الصبر، إذا صبته ضراء صبر، وإذا صبته الضراء نال شيئين مهمين: الأول تكفير الخطايا، والثاني أنه إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه يثاب، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. هذا الشيخ رحمه الله يعني أكد على معاني الأحاديث، وأنه لا ينبغي الإنسان بحال من الأحوال أن يتمنى الموت، لأنه لا يدري ماذا سيقدم عليه. وحياة المؤمن كلها خير يكتسب بها، إن كان نشيط وقوي وصحيح فإنه يجتهد في العبادات، وإن كان مريضا يؤجر على مرضه وعلى صبره، لأن المرض يكفر الخطايا، مع أنه ينبغي له أن يشغل لسانه بذكر الله، فهذا خير. أما تمني الموت كما ذكر رحمه الله فإنه يكون سفه وجهل، وقد يكون في اعتراض على القضاء والقدر، لأن الأجل محدد، ولا ينبغي الإنسان أن يستعجل وهو لا يدري ماذا أمامه. والأعمال بالخواتيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن قيس بن أبي حازم أنه قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري. نعم هذا الحديث أيضا يؤكد أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت. هذا الصحابي رضي الله عنه خباب فإنه من أجهل الصحابة ومن أفضلهم ولما أنه مرض لم يتمنى الموت ولم يمنعه أيضا من أن يشتغل بإصلاح ما يحتاج إصلاحه من مسكنه. وإن كان أنه لا ينبغي للإنسان أن يصرف كثيرا من المال في التوسع في المباني لأن ذلك ربما يفتح له باب طول الأمل واستبعاد الأجل فيكون فيه غرور. لكن الشيء الذي يحتاج إليه ولا بد له منه فلا بأس في إصلاحه فلا بأس في إصلاحه والله عز وجل أرحم بعباده. والمهم أن الإنسان في هذه الحياة عليه أن يجتهد ويزرع عملا صالح لأن من زرع شيء حصده. والآجال محدودة ومكتوبة ومقررة ومعلومة عند الله عز وجل وعلم الله ليس له بداية وقد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام ومن ذلك الآجال. وأجلك مكتوب ومقرر عليك وأنت في بطن أمك مكتوب أجلك وعملك وشقي أم سعيد. لكن عليك أن تحرص على ما يقربك من الله فتجتهد بقدر ما تستطيع وتغتنم حياتك قبل موتك. فالموت لا تستعجله آت لا محالة وغائب منتظر ولا يدرى متى ولا تدري أيهما خير. لكن الغالب أن حياة المؤمن كلها له خير. نعم. قال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا يعني أن الصحابة يعني أصحاب الأرت هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يعني أنهم ما شغلتهم دنياهم عن أخراهم ولم يشتغلوا بها عن آخرتهم. وهذا من باب الزهد والورع وإلا ربما أنه من أزهدهم ومن أقلهم حظا في الدنيا. لكن الصحابة محمد عليه الصلاة والسلام كل منهم يرى نفسه مقصر وهم أفضل الناس وأفضل القرون وأفضل الناس كلهم بعد الأنبياء. قد قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني خير الناس عموما بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ثم التابعون لهم بإحسان. فأحدهم ربما يستكثر ما عنده وإذا نظر ما عنده فإذا هو ليس عنده شيء يستحق الذكر لكن من باب الورع والزهد وشدة الخوف من الله فإنهم يقولون ذلك طمعا فيما عند الله ورغبة فيما عنده وخوفا على أنفسهم من أن تغلبهم الدنيا. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. يعني لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيتلفظ بألفاظ ليس عنده منها حقيقة وهو معافى منها وليس مكلفا بها ولا مسؤولا عنها، فكلما صار الشيء لا يهمك ولست مسؤولا عنه ولا مكلفا به فكونك تكف عنه خير لك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن ربك لبالمرصاد، للظلمة، الظالم لا يأمن العقوبة. وكذلك الكلام بما لا يفيد وما لا خير فيه لا تظنه سهل، فإن الكلام يعظم، وربما تأسف على كلمة تقولها لست مكلفا بها، فكونك تقتصر على الكلام الذي أنت محتاج إليه وليس فيه إثم ولا قطيعة، هذا هو الذي ينبغي المؤمن. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ذكر الله عز وجل هذا بعدما ذكر ما ينطق به الإنسان وما يتكلم به. فلذلك احفظ لسانك حتى لا تقع فيما لا يرضاه الله فتهلك وأنت لست مسؤول ولا مكلف بهذا الكلام الذي ربما تخوض فيه شيء في موضوع في أمر من الأمور من شؤون الناس لست مسؤول عنه ولا مكلف به، من الورع ومن اليقين وحسن المروءة أن تكف وتحفظ لسانك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بين لمعاذ رضي الله عنه أعمال الخير التي توصله الجنة وتباعده من النار من الصلوات من الجهاد من الصوم، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الذي يحفظ لك هذا العمل حتى لا يفسد ولا يضيع بعد أن تعمل. قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، يعني اللسان، لأن لسانك هذا ربما يهدم جميع أعمالك إذا أطلقته ولم تقيده. قال: يا رسول الله، وهل نحن مكلفون أو مسؤولون محاسبون عن كل ما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلسانك قد يحبط جميع أعمالك، لكن احفظ لسانك وحاسب نفسك وقف عند حدك، لأن الله يراقبك، إن الله للظالمين بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فما دام تعلم أنك مراقب ومحاسب ولم تترك همل، وأمامك جنة ونار، فعليك أن تجتهد بالعمل الصالح وتكف لسانك وجميع أعضائك عما حرم الله عليك، لتسلم على نفسك، تسلم أعمالك لك. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. احفظ لسانك واحفظ فرجك واحفظ جوارحك، واقتصد واقتصر على ما أنت مكلف به وما تتيقن أنه عمل صالح وفعل جائز وكلام طيب، وما عدا ذلك دعه لغيرك. فمن حسن الإسلام بالمرء تركه ما لا يعنيه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لا تأسف إذا سكت، فإنك لا تخسر، لكن قد تخسر إذا تكلمت. نعم. قال شيخنا عثمين رحمه الله تعالى: قال: والورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس، والفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. فمقام الزهد أعلى من مقام الورع، لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر، والزهد أن يترك ما لا ينفع، لأن الأشياء ثلاثة أقسام: ضار ونافع، وما ليس بضار ولا نافع، يعني منهما ضار ومنهما نافع بضار ولا نافع. فالزاهد يترك شيئين من هذا: يترك الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار، ويفعل ما هو نافع. والورع يترك شيئا واحدا منهما، والورع يترك شيئا واحدا منهما وهو ما كان ضارا، ويفعل النافع ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر. ومن ترك الأشياء المشتبهة في حكمها والمشتبهة في حقيقتها، فالأول اشتباه في الحكم، والثاني اشتباه في الحال. فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه تركه إن كان اشتباها في تحريمه، وفعله إن كان اشتباها في وجوبه لئلا يأثم بالترك. نعم، الورع العلماء و السلف الصالح رحمهم الله كانوا يتركون شيئا من المباح مخافة الوقوع بغير المباح، تورعا وزهدا في الدنيا، لأن الزهد هو أن تترك شيئا من ملذات الدنيا وشهواتها لئلا تنسيك نعيم الآخرة فتغتر بدنياك وتغفل. والورع هو أن تتورع عن ما ليس لك، أو تخشى أن يوقعك فيما ليس لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني لا يؤمن من يتساهل في كل شيء أن يقع في الحرام ولو لم يتعمد، لكن أبعد أبعد عن الحرام واجعل بينك وبينه حاجز وحائل حتى لا تقع فيه من حيث لا تشعر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي فيه ريبة أو فيه شك ولا تدري أحلال أو حرام اتركه، فإن هذا من الورع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة واحدة قال للذي معه كلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تورع، ولا هي تمرة واحدة قليلة وليس عنده يقين بأنها من تمر صدقة، وتمر صدقة لا صدقة ما تحل للرسول عليه الصلاة. فمن الورع أنه لم يتساهل ويقول لعلها ليست من الصدقة فيأكلها، لا، قل ربما تكون. فلذلك إذا أشكل عليك شيء لا تدري حلال أو حرام، جائز أو ممنوع، حرام أو حلال، فمعناه مشتبه، اتركه. من الورع ومن السلامة أن تتركه، لأنك إذا تركته ما تندم، حتى لو تبين لك بعد ذلك أنه حلال الحمد لله، لكن البلاء لو تبين، لو أنك تساهلت ثم تبين لك أنك وقعت في الحرام. فلذلك اجعل بينك وبين الحرام حاجز وحائل من أشياء ربما تعلم يقين أنها مباحة، لكن اجعلها حاجز وحائل بينك وبين الحرام، فهذا من الورع. فالسلف الصالح يتركون شيئا من المباح مخافة الوقوع في غير المباح، وهذا من الورع. وأما الزهد فكما قال عليه الصلاة والسلام لما قال رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يعني لا تشغل نفسك ليل ونهار فيها، تصير أكبر همك وشغلك الشاغل، وأنت ما خلقت للدنيا، خلقت الدنيا لك، فما قدر لك لا بد أن يأتيك. نعم ابذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، في طلب المعيشة من طريق حلال صريح، ولكن لا تشغلك عن آخرتك، لا تشغلك عما خلقت له، أنت مخلوق لعبادة الله، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. فهذا من الزهد وذلك من الورع. فاجمع واحرص أن تجمع بينهما، فإن سلفنا الصالح كانوا كذلك معروفين بالورع وبالزهد. عمر رضي الله عنه لما أتي بشراب ممزوج بشيء من العسل شرب أول مرة، واليوم الثاني امتنع من الورع وإلا مباح، قال أخشى أن أكون من الذين عجلت لهم حسناته في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم، هذا حديث النعمان حديث صحيح يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجوب البعد عن المشتبهات مخافة الوقوع بالمحرمات، وأن ذلك يدل على صلاح القلب. وأما التهاون والتساهل في الأمور المشتبهة وعدم الاحتراز منها دليل على موت القلب وفساده. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فلكل حمى لكل ملك حمى، يعني يحميه فلا أحد يعتدي عليه. وإن حمى الله محارمه، قد جعل الله الحدود بينه وبين المحرمات وحذر منها من أجل لا تتجاوز الحد فتقع فيما وراءه، لأن الذي وراءه هو المحرم عليك، فلا تتجاوز الحد، قف عند الحد. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. شوف الفرائض التي فرضها الله عليك أدها كاملة واحرص عليها واحرص على كمالها حتى تنفعك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. جعل حدود بينك وبين المحرمات، لأن الله غيور على حرماته، لا يرضى أن تنتهك ويتعدى عليها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تفعلها. وضع لك قواعد وحدود وشروط، بين لك الحلال من الحرام، ووضع الحدود بينك وبين الحرام. وقد يشتبه عليك بعض الشيء، فإذا اشتبه فدواؤه تركه. دواء الاشتباه البعد عنه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني إذا صار إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يرعاها، وحوله حمى محمي ممنوع منه، إن اقترب منه لا يستبعد أن هذه البهيمة البهائم تقع في هذا المحمي، ثم يقع هو في المشكلة ويستحق الجزاء. لكن إذا أبعد، البر واسع، أحتاج تقترب من شيء محمي عنه منهي عنه. فكذلك المحرمات، شيء محرم تعرف يقينا هذا المؤمن اللي يخاف الله أصلا ما يقترب منه. شيء مشتبه تقول والله ما أدري حلال ولا حرام، ما دامك ما تدري اتركه ابعد عنه حتى تسلم ولا تندم ابدا، حتى لو تبين في النهاية انه حلال. لكن البلاء لو انك تساهلت قلت لا يمكن ان شاء الله حلال، ثم ارتكبته تبين انه حرام، فماذا موقفك؟ معناه انك ما جاهدت نفسك ولم تتورع فوقعت في أسباب الهلاك. فلذلك قال لك عليه الصلاة والسلام، وجه أمته وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء اللي في شك اتركه. وإذا اشتبه عليك هذا حرام أو حلال، جائز أو غير جائز، في أمور العبادات اسأل حتى لا تترك شيء عمل يفوت وقته ثم ربما يصعب استئنافه. اسأل، فاسأل ولا الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل، لا تستحي، لا يمنعك الحياء، ولا الكبرياء من السؤال عما خفي عليك، فلم يولد أحد متعلم. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. هذه فائدة في كلام الشيخ ابن عثيمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب، ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك، فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب. يقول الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من الهيئة الحسنة وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا قولا تسمع له من حسنه وزخرفته، لكن قلوبهم خريبة والعياذ بالله، كأنهم خشب مسندة ليس فيها خير. فأنت اعتني بصلاح القلب، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك، هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله، هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين، هل فيه شيء من الميل إلى الكفار، هل فيه شيء من موالاة الكفار، هل فيه شيء من الحسد، هل فيه شيء من الغل، هل فيه شيء من الحقد، وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب. فطهر قلبك من هذا وأصلح، فإن المدار عليه. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا يوم القيامة، العمل على الباطن في الدنيا، العمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس، لكن في الآخرة العمل على الباطن. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، ومعنى تبلى يعني تختبر السرائر، فمن كان من المؤمنين ظهر إيمانه، ومن كان من أهل النفاق ظهر نفاقه والعياذ بالله. لذلك أصلح قلبك يا أخي، لا تكره شريعة الله، لا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره أي شيء مما نزل الله، فإن كراهتك لشيء مما نزل الله كفر بالله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح وصلاح قلوبنا، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. فهذا هو القلب السليم، القلب السليم هو الذي سلم من هذه الأشياء. إلا من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما ينجو إلا من كان قلبه سليم، سليم من الشرك، من النفاق، من الحسد، من الحقد، من الغل، سليم من الشبهات والشهوات التي توقعه فيما يهلكه. قلب سليم نقي أبيض سليم، احرص على أن يكون قلبك سليم. ومن الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نعم. يقول السائل: بعض الناس يدخل في بعض المعاملات التجارية ولا يسأل عنها أهل العلم، ثم بعد ذلك يذهب ويسأل أهل العلم، هل يعد ذلك من ترك الورع ومن الدخول في الأمور المشتبهة؟ لا شك أن الإنسان ما دام أنه يدخل في أمور ليس عنده يقين مثل الشمس بأنها مباحة وأنها عقود صحيحة، ثم بعد ذلك يذهب يسأل بعد أن يفوت الأوان، بعد أن يدخل أمواله في هذه الأمور، لا شك أن هذا من ترك الورع ومن الوقوع في الشبهات، وربما وقع في المحرمات. ولكن اسأل قبل أن تقع، اسأل حتى تدخل على بصيرة أو تترك على بصيرة. وهل يكفيه ذلك أنه بعد دخوله يسأل ويعفى عما مضى؟ ما أظنه يكفيه، ما دام أنه يعرف أو هو متردد في الأصل ويعرف أن فيه حرام وفيه حلال، وقلبه ليس مطمئن وليس عنده يقين، فالواجب أن يتحرى ويسأل أول، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول السائل: هل الزهد يكون في اللباس وكيف يكون ذلك؟ لا، ليس الزهد، الزهد أولا في ترك المحرمات والإعراض عنها، ثم عدم الانشغال بالدنيا انشغالا يشغله عن آخرته، بحيث أنه يقدم الدنيا على الآخرة. أما كونه يزاول دنيا ويكتسب رزقا حلال فينفعه الله به وينفع الله به الآخرين، فما ضر كثيرا من الصحابة، كانوا من أتجر الناس، لكن ما دخلت قلوبهم ولا شغلتهم عن آخرتهم، هم من المبشرين بالجنة. لكن الزهد هو أن تزهد فيما حرم الله، في المشتبهات، فيما يشغلك عن طاعة الله ولو من الحلال. الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أولئك الذين اشتغلوا في دنياهم لكن ما أشغلتهم عن أخرى. والله وإذا أنعم الله على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ما تخرج بثياب الرثة وتمشي حافي أو بنعلين متمزقتين تقول أنا زاهد والأموال بعضها على بعض، لا، ليس هذا من الزهد. إن الله جميل ويحب الجمال، لكن إياك والأشر والبطر واحتقار الناس وظلمهم وإهانتهم والتعالي والتعظم عليه. إذا أنعم الله عليك اشكر نعمة الله واستعملها في طاعة الله واستمتع بها، ولكن لا تشغلك عن طاعة الله، لا تشغلك عن آخرتك. يقول السائل: كيف نفرق بين الورع والوسوسة، حيث أن خوف الإنسان من الحرام يصور له أن كل شيء فيه شبهة؟ لا، إذا كان الإنسان مؤمن إيمانا صحيح فالوسوسة إذا دخل الشيطان عليك في كل شيء فلا تطعه، ولكن اعرض الأشياء التي تريد أن تدخل فيها، اعرضها على الكتاب والسنة، اختبر يعني هل هي من الحلال أو من الحرام، فإذا ما تبين لك الأمر وصار الأمر غامض اسأل غيرك، اسأل الناس الذين يعرفون حتى تسلم. وأما الوسواس هذا، نعم، الوسواس ما له حد ينتهي إليه، لكن هناك حلال صريح وحرام صريح. الذي ينبغي لك أن تتوقف عنده الشيء المشتبه اللي ما تعرف أنت، ما تعرف هو حلال ولا حرام، عندك شك فيه، استفتي قلبك، لأن الشيء إذا صار فيه محظور فقلب المؤمن بإذن الله يدله، يتوقف، يكره هذا الشيء. فإذا رأيت عندك توقف تردد فسح. نعم. يقول السائل: ما هو الفرق بين إرادة الله ومشيئته سبحانه؟ الإرادة هي المشيئة، الإرادة هي المشيئة، لأن مراتب القدر أربع: علم الله عز وجل وقد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، لما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بأمر الله وكتب هذا القلم في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. والثالثة المشيئة وهي الإرادة، والرابع خلقه وإيجاده لهذه الأشياء. ولذلك يقول أحد الحكماء لعله ابن قيم والله أعلم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فالمشيئة هي الإرادة، شاء الله أراد الله كله واحد كله سواء، لكن المشيئة والإرادة قسمان: مشيئة شرعية، إرادة شرعية، وهي إن الله أراد من خلقه كلهم أن يؤمنوا، ولكن لم يؤمنوا كلهم، فهذا فالذي لم يؤمن لم يمتثل إرادة الله ومشيئته الشرعية، خالفها. وإرادة كونية قدرية هذا لا يخرج عنها شيء، فما أراده الله كونا وقدر لا بد أن يكون. فالمؤمن اجتمعت فيه الإرادتان، الكونية القدرية والمشيئة الشرعية، لأن الله كتب كونا وقدر أن هذا سيؤمن ويمتثل، ثم أنه امتثل المشيئة الشرعية، فاجتمعت في حقه الإرادتان، المشيئة الشرعية والكونية القدرية. وأما الكافر فإنه انفردت فيه الكونية القدرية لأنه امتنع من المشيئة الشرعية، إن الله شاء منه شرعا أن يؤمن لكن ما آمن، وقد كتب عليه في اللوح المحفوظ، لأن الله قد علم قبل أن يخلق هذا الكون بأن فلانا لن يؤمن، لو اجتمعت عليها الرسل كلها والكتب كلها علم عز وجل أنه لن يقبل، فلذلك كونا وقدر حكم عليه بأنه شقي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.